نحن في قرية لم يكن عندنا مسجد للصلاة، نصلي في منازلنا، وفي رمضان يجتمع أهالي القرية ونصلي العشاء والتراويح فقط، وعندنا الإمام يكثر الأدعية في كل تسليمة من التراويح في الجهرية والجماعية، هل هذا مشروع؟ وما الحكم في صلاتنا بعد؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. لا حرج من الدعاء، الإكثار منه ليس فيه منع، إلا أن تلاوة القرآن والإكثار من الصلاة وإطالة الركوع والسجود والقيام فيها أفضل من الدعاء، لأنه مشتمل على الدعاء وفيه زيادة القيام للصلاة وهو من المهمات فيها، ولا يقال إنها لمحرم إذا دعا، إلا أن الأفضل ألا يكرر ذلك، لأنه لم يعرف عن السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك في صلاة التراويح في رمضان، فتجنب ما لم يكن معهودا عندهم وهو الحكمة والاتباع. أما إذا اعتقد أن هذا الفعل سنة وأن هذا الدعاء بين كل تسليمتين سنة، فهذا ابتداع في هذا الدين، ويعود عليه الأمر منتقضا، يطلب الثواب فيدخل في دين الله ما ليس منه فيأثم والعياذ بالله. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.